ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب. أيها الأحباب، حديثنا اليوم في القراءة في باب الاستنجاء. فحينما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الطهارة وتعريفها أنها ارتفاع الحدث، السلام عليكم، فحينما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على الطهارة وعرفها بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، بين لنا أنواع المياه لنعرف كيف نتطهر، فقال: المياه ثلاثة، واحد منها يتطهر به وهو الماء الطهور. الماء الطهور، وعرفه بأنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كماء البحر والأنهار والعيون. أما النوع الثاني فهو الطاهر، طاهر في نفسه وهو غير مطهر لغيره. والثالث هو النجس، وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وقد مر بنا بالتفصيل في الليالي الماضية. فأولا، الطهارة ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث، وذكرنا ما قصده المؤلف في قوله وما في معناه. ثم قلنا وزوال الخبث، وتم إيضاح ذلك الخبث، ونزيل الحدث ونرفع، ونزيل الخبث ونرفع الحدث بالطهارة، أي بالماء الطهور. ثم أوضح لنا المؤلف وعاء الماء، وعاء الماء، فليس كل وعاء يحل وضع الماء فيه، أو ليس كل إناء يحل يجوز استعماله. فبين لنا المؤلف بقوله: كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة. ونستثني من آنية الذهب والفضة إذا كان هناك ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة. وقد انكسر قدح المصطفى صلى الله عليه وسلم فوضع فيه ضبة من فضة، ويروي البخاري أنه رآه في البصرة وقد بيع من تركة النظر ابن أنس ابن مالك بثمانمائة درهم. فالدليل من هذا أنه يجوز استعمال الضبة من الفضة إذا كانت يسيرة وإذا كانت بحاجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة. فما أبين من حي هو كميتته حلا وحرمة. فإذا كانت الميتة تحل فإذا كانت الميتة تحل كالسمك مثلا، فإن ما أبين منها وهي حية حلال. وإذا كانت الميتة لا تحل كبهيمة الأنعام فما أبين منها فهو كالميت. وقلنا لو أن هناك بقرا أو بعيرا أو غنما وقطع المرء منها جزءا وهي حية فهذا حرام ولا يجوز لأنه كالميتة. وما أبين من سمك ولو كانت حية تتقلب ولا تزال الحياة فيها فما أبين من السمك حلال لأن ميتة السمك حلال. قال المؤلف رحمه الله: إلا الطريدة. وبينا الطريدة بأنها من بهيمة الأنعام ونعجزوا عن الإمساك بها ونعجزوا عن تذكيتها، فتلقى عليها السهام فتتقطع قطعا، فما جمعنا من هذه القطع فهو حلال لأنها فريدة ولم نستطع الإمساك بها. وإذا استطعنا الإمساك فإنه لابد من التذكية، ومر بنا فيما سبق شروط التذكية: أهلية المذكي وقطع الحلقوم والمري والآلة والتسمية وما إلى ذلك. المهم إنها إذا ند الحيوان بقرا أو بعيرا أو غنما أو من الضبا أو من غير ذلك ولم نستطع الإمساك به لأجل تذكيته فإذا رميناه بالسهام وتقطع فهو حلال. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وما أبين من حي فهو كميتته. وذكرنا أيضا المسك في الفأرة، إلا مسك في فأرته، وذكرنا فيما سبق كيف تقطع الفأرة من الغزال وفيها المسك وهي حلال. وقفنا أيها الإخوان على باب الاستنجاء. قلنا الباب تعريف ما هو الباب لغة ومكان الدخول. مكان الدخول، من أين دخلت؟ دخلت الحرم من باب الملك، دخلت الحرم من باب جياد، من باب السلام. فالباب هو مكان الدخول، واصطلاحا هو اسم لجملة من العلم يندرج تحته مسائل وفصول غالبة. هو جملة لمسائل من العلم يندرج تحته فصول ومسائل. فقال باب، باب أي شيء؟ باب الاستنجاء. والاستنجاء من نجوت الشجرة، أي قطعتها. فأنت تقطع بهذا العمل، تقطع الخارج بالماء أو تقطع حكمه بأي شيء؟ بالحجارة. قطع الخارج من السبيلين بالماء، أو قطع حكم الخارج بالحجارة، أو قطع حكم الخارج بالحجارة. نعم. 116. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. أن من نجوت الشجرة، أي قطعتها، فكأنه قطع العذى والاستنجاء. قلنا الباب هو مكان الدخول لغة، واصطلاحا جملة اسم لجملة من العلم يدخل تحته فصول ومسائل غالبة. نعم. والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر. إزالة الخارج بالماء، الماء يزيل، أما الحجارة فهي تزيل الحكم. يقال الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. والاستنجاء يجزئ وحده، والاستجمار يجزئ وحده، والاستنجاء أولى، وأولى منهما الجمع بين الحجارة والماء. وقد أثنى الله على أهل قبى فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم الصحابة، قالوا: ما هو صنيعكم؟ ما هو عملكم؟ قالوا: كنا نجمع بين الحجارة والماء. نعم. ويسمى الثاني استجمارا من الحجار، وهي الحجارة الصغيرة. من الجمار، وهي الحجارة، لأن الإنسان يأخذ حجارة صغيرة ويزيل حكم هذا الخارج. يستنجئ بالماء يزيل ما يخرج، يستجمر بالأحجار يزيل الحكمة. نعم. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد. نلاحظ أيها الأحباب ترتيب المعلم. أولا الطهارة. الطهارة تكون بأي شيء؟ بالماء، بين لنا المياه. الماء يكون في وعاء، بين لنا وعاء الماء. ثم أول عمل يبدأ به الإنسان عندما يريد أن يتطهر فإنه يستنجي ويستجمر لقضاء الحاجة، فعل الترتيب. ثم بعد ذلك نأتي بسنن الوضوء وما إلى ذلك. نعم. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه. الخلاء هو مكان قضاء الحاجة، إما أن يكون في دورة المياه وإما أن يكون في الصحراء في الفضاء. لدورة المياه أحكام، وإذا كان في الصحراء فلها أحكام خاصة ستأتينا إن شاء الله. إذا كان في دورة المياه فيكفي المرء أن يسمي عندما يدخل ويجلس على رجله اليمنى وينصب اليسرى ويسمي بالله ويستعيذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفا. وأما إذا كان في الصحراء فله أحكام خاصة، يبتعد عن الأعين ويختار مكانا يستره، ويختار لبوله مكانا رخوة بحيث لا يحصل من بحيث لا يعود عليه من رشاش البول. نعم. وهو بالمد، الموضع المعد لقضاء الحاجة. الموضع المعد لقضاء الحاجة أيا كان هذا الموضع. نعم. قول بسم الله عندما يريد يدخل يقول بسم الله، وعندما يريد أن يدخل يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث، فبالسكون الخبث الشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ بالله من الشر وأهله. وإذا قال وإذا قلنا الخبث الخبث فهم الشياطين، شياطين الجن، والخبائث إناثهم، فكأنه استعاذ من الذكران والإناث. نعم. قول بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن وأورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء بالسكون أو من الخبث بالضم، وقلنا الخبث بمعنى الشر والخبث بمعنى الشياطين. نعم. قال القاضي إياد هو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي هو بدم الباء وهو جمع خبيث، جمع خبيثة، جمع خبيثة، والخبائث جمع خبيثة، كأنهم ذكرانهم، والخبائث جمع. نعم. فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم، جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من الذكران والإناث. نعم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناء والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم، فهو يدعو المولى عز وجل، لأنه لو بقي هذا الأذى لم يخرج لكان سببا للهلاك، فهو يدعو الله عز وجل أن سهل هذا الأمر وإذا وأن ستره عن عيون الشياطين، وإذا انتهى قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، أزال الأذى وعافاني. نعم. ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر من الغفر بمعنى الستر, هو الستر بمعنى الستر, أن تستر ذنبي وأن تغفر لي وأن تغفر لي وأن تتجاوز عني. نعم. لهذه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك, رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي الحمد لله الذي مع قوله غفرانك يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى, فلو احتبس لتسبب في الهلاك, أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني, لما رواه ابن ماجه عن أنس. كان مستحب. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإذا أراد الدخول من الآداب, من الآداب السامية التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام, إذا أراد الدخول أن يبدأ برجله اليسرى, وإذا أراد أن يخرج أن يبدأ برجله اليمنى. بالنسبة للمسجد إذا أراد الدخول قدم اليمنى, وإذا أراد الخروج قدم اليسرى. نعم. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا, أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواد الأذى. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل, ولبس نعل وقف وعكس المنزل وعكس اللبس. إذا أراد أن يلبس عليه لبس اليمنى, وإذا أراد أن يخلعهما خلع اليسرى. نعم. فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المؤجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى, وإذا خلع فليبدأ باليسرى, وعلى قياس القميص ونحوه. وإذا أراد أن يجلس فإنه يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. يقول الأطباء بأن هذا أسهل لعملية خروج الأذى. نعم. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة, لما روى الطبراني في المؤجم والبيهقي عن سراقة بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننسب اليمنى. ويستحب بعده إذا كان في الخارج, لا بد أن يبتعد عن الأعين, بعده في فضاء ويتراء يعني يبتعد عن الأعين, إما عند رمل أو حجر أو مكان يستره بحيث لا تراه الأعين, ويختار مكانا رخوة أو رخوة أو رخوة لأجل ألا يعود عليه شيء من رشاش البول. نعم. ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام, رواه أبو داود من حديث جابر. ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى الغائط فليستتر, رواه أبو داود. وارتياده ارتياده بمعنى بحثه, يبحث عن مكان هش, يبحث عن مكان لين, لأنه إذا كان الصلب قد يعود عليه شيء من الأذى, قد يعود عليه شيء من البول, لكن إذا كان هش انساح في الأرض. نعم. وارتياده لبوله مكانا رخوة بتسليس الراء لينا هش, لحديث إذا بال أحدكم فليرتب لبوله, رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة ويقصر مكانا علوا لينحدر, يقصر مكانا عالي لأجل أن ينحدر البول, لا يكون في مكان منخفض بحيث يعود عليه, لا, يختار مكانا عاليا لأجل أن ينزل البول. نعم. لينحدر عنه البول, فإن لم يجد مكانا رخوة, فإن لم يجد ألصف ذكره بالأرض أو أخذ حجرا وحك به الأرض لأجل أن تلين وينساح فيها البول. نعم. فإن لم يجد مكانا رخوة ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. ويستحب مسه, أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره, أي من حلقة دبره, فيضع إصبعه الوسطى لأجل أن يتأكد أنه لم يبق في ذكره شيء من البول، لأجل أن يتأكد أنه لم يبق في ذكره شيء من البول. فلو لم يعمل هذا العمل ربما بعد قيامه يكون هناك بعض النقاط التي تؤثر على فخذيه وتؤثر على ثوبه. نعم. فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر ثلاثة، لئلا يبقى من البول فيه شيء. ويستحب نتره. نعم. بالمثنات ثلاثة، أي نثر ذكره ثلاثة ليستخرج بقية البول إذا بقي شيء، ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثة، رواه أحمد وغيره. ويستحب تحوله ليستنجي، وهذا إذا كان في غير دورة المياه. أما في دورة المياه فالمكان معد والكرسي معد والماء موجود في مكانه. نعم. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه، يعني في غير المكان الذي قضى فيه الحاجة، خشية لو استنجى في نفس المكان أن يتلوث. وقلنا هذا إذا كان في فضاء، أما إذا كان في مكان معد فإنه يستنجي في مكانه. نعم. ويبدأ ذكر وذكر بقبل، يقول لأن هناك بالنسبة للذكر العضو بارز وبالنسبة للأنثى فيه غشاء البكارة بخلاف الثيب. نعم. ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيبه بالقبل أو الدبر. نعم. ويكره دخوله، أي دخول الخلاء، إذا كان هناك شيء فيه ذكر الله لا يدخله إلا إذا خاف عليه التلف أو خاف عليه السرقة، كان يكون معه بطاقة أو يكون معه دراهم أو دنانير فيها ذكر الله، فلو وضعها في الخارج خاف عليها فلا حرج أن تكون معه. نعم. ويكره دخوله، أي دخول الخلاء ونحوه، بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم. المصحف يحرم أن يدخل به. نعم. إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وهرز لا دراهم، لأنه والحرز، الحرز كثير من العلماء يعني نفصل فيه. فإذا كان في ذكر الله عز وجل وفي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فكثير من العلماء يرون كراهة وضعه. وأما إذا كان بغير ذلك فهو يحرم، إذا كان بغير ذلك فهو يحرم. وأما إذا كان بالآيات والأحاديث والأدعية فالكراهة فيه أولى. نعم. ويجعل فص خاتم احتاج للدخول فيه، إذا لبس خاتم فيكون بيمينه فيجعله في باطن كفه، في باطن يده. نعم. ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كفه يمنى. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوبه، يعني إذا كان في الفضاء، إذا كان في حمام مقفل في دورة مياه هذا هو مخصص، لكن إذا كان في الفضاء يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، لأنه لو رفع ثوبه وهو واقف لرآه من رآه. نعم. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه، أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، يرفع شيئا فشيئا إذا قرب من الأرض، إذا قرب من الأرض. ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، ولعله يجب ألا يرفع ثوبه حتى يقرب من الأرض إذا كان هناك أحد، يعني يكره إذا ما كان هناك أحد خشية من أن يراه أحد. وأما إذا كان هناك يراه أحد فيحرم أن يرفع ثوبه قبل قربه من الأرض. ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدئ، ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، ويكره أن يتكلم وهو يقضي حاجته إلا إذا كان الكلام للإنقاذ من هلكة، كان يكون هناك رجل أعمى تقول انتظر قدامك نار، قدامك بير لا تطيح فيها، قدامك حية عقرب كذا بينقذ، أو طفل يريد أن يسقط ينبه له. وأما إذا كان مجرد كلام فلا يتكلم وهو يقضي الحاجة. نعم. وإن عطس حمد بقلبه، ويجب عليه تحذير درير وغافل عن حلكة. وجزم صاحب النظم, جزم صاحب النظم, صاحب النظم هو الشيخ محمد ابن عبد القوي ابن بدران صاحب النظم في الفقه, وهو بحوالي 6000 بيت بحوالي 6000 بيت, وقد توفي رحمه الله سنة 699 سنة 600. دائما يقول لقال المؤلف قال في النظم المقصود به النظم للشيخ محمد بن عبد القوي ابن بدران المتوفى سنة 699. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحس وسطعه وهو متوجه على حاجته, ويكره بوله في شق شق من الأرض, لأن هذا الشق قد يكون مكان للشياطين, قد يكون مكان لشياطين, وقد يكون مكان لبعض الحيوانات, أن تخرج دابة من الأرض فتؤذيه, أو أن تخرج عقرب, أو أن يخرج ثعبان, أو يكون مكان لشياطين, فإذا بال عليهم آذوه, فإذا بال عليهم آذوه. فتروي لنا كتب التاريخ أن الصحابي الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج بال في شق, فبعد أن بال حصل معه مرض ومات. فبعد أيام سمع الصحابة من يغني أو من ينشد يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف آده. فالإنسان يجتنب الشق هذا لأنه قد يخرج منه دابة تؤذيه, ثعبان عقرب غير ذلك, وقد يكون مكانا للشياطين فإذا بال عليهم آذوا, فيبتعد ويستعيذ بالله, يبتعد ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب وهو كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيته, بيت نمل بيت كذا, لكن قد يخرج منه شيء يؤذيه. نعم. وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض, لأن هذا قد يكون مساكن للجن, وقد يكون تخرج منه دابة تؤذيه. نعم. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة, بوله في إناء بلا حاجة, إذا كان هناك حاجة يبول في الإناء لأجل يوديه للمستشفى للتحليل, لا حرج في ذلك, يبول في قارورة لأجل يوديها للمختبر لا بأس في ذلك, لكن أنه يبول في إناء بدون حاجة لا. نعم. ومستحم غير مقير أو مبلل, غير مقير, غير كان مكان يتسبحون به الناس, غير مقير لا يبول فيه, لأنه إذا بال فيه فقد أفسد المكان. نعم. ومستحم غير مقير أو مبلل. نعم. ومس فرجه مقير أو مبلط مشى البول, وإذا كان غير مقير أو غير مبلط يبقى البول في مكانه. نعم. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. نعم. إذا أراد أن يمس ذكره فيكون بشماله وليس باليمين. نعم. ويكره استنجاؤه واستجماره به, استنجاؤه باليمين, استنجاؤه بالماء باليمين, واستجماره بالحجارة باليمين. نعم. يكره. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه, لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول, ولا يتمسع من الخلاء بيمينه, متفق عليه. واستقبال النيرين, واستقبال النيرين أي الشمس والقمر, يقول هنا يكره. كثير من العلماء يقولون لا أصل للكراهة, لا أصل للكراهة بالنسبة للشمس والقمر, لا أصل له. نعم. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى, ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. القبلة واستدبارها فقد ورد التحريم, فقد ورد التحريم في استقبال القبلة واستدبارها, فالإنسان عليه أن ينحرف قليلا عن جهة القبلة, إما عن جهة الشمال أو جهة الجنوب, إما أن يشرق أو يغرب بالنسبة لأهل المدينة, غير أهل المدينة ينحرف عن استقبال القبلة واستدباره, لا يتجه إلى القبلة مستقبلا ولا مستدبرا في بنيان أو غيره. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان. يقول هنا في غير بنيان، ويقول كثير من العلماء بأن الصحيح في البنيان أو غيره لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم. لخبر أبي أيوب مرفوعة: إذا أتيتم الغائدة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لأهل المدينة. أما غير أهل المدينة لا يتقيد بتشريق ولا بتغريب، وإنما ينحرف عن القبلة لا مستقبلا ولا مستدبرا. بالنسبة لأهل المدينة وموقعها بالنسبة لمكة نقول شرقوا أو غربوا كما ورد في النص، لكن في غير أهل المدينة يكون مبتعدا عن القبلة، لا ليست أمامه وليست خلفه. نعم. ويكفي انحراف عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة الرحل، ولو كمؤخرة الرحل الذي يكون على البعير يضعه حاجز أمامه. نعم. وحائل ولو كمؤخرة الرحل ولا يعتبر القرب من الحائل. ويكره استقبالها حال الاستنجاء، يعني بعد أن يفرغ من البول وبعد أن يفرغ من قضاء الحاجة يكره استقبال القبلة في الاستنجاء. نعم. ويحرم لبثه فوق حاجته، فوق حاجته لما فيه من الأذى، لما فيه من الأذى ولما له من المضار إذا بقي فوق حاجته وقد انتهى.